لأن الله تعالى كما جاء في حديث أن الله إذا كتب لعبد أن يموت بأرض جعل الله إليه حاجة، جعل الله إليه حاجة. ونقرأ في كتب المدينة ما يتعلق أن كثيرا من الناس حتى ملك المغرب وغيره قد تنازل عن الملك وولى ابنه وجاء به وجاء إلى المدينة، كان يخدم ويكنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يموت، فكثير منهم كان يموت كما قال الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أكون له شفيعا يوم القيامة. وكثير منهم جاء في التاريخ أنه كان سبحان الله يعيش بكل سلامة وصحة في المدينة، ثم يشتاق إلى بلده الذي جاء منه مجاورا يذهب فيموت هناك. فالموت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم الآية بعدها وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يقدر الإنسان حتى الأرض التي حتى ذكروا أن الإنسان قد يكون في ناحية من الغرفة سريره يعاني كل التعب والمرض والصيحات تخرج منه، فلما نقلوا لسبب من الأسباب نقلوا في جهة أخرى في الغرفة سريره في حينه مات. فأرض التي هي بين أن يضم جسده فقط بأي أرض تموت لا يدري الإنسان. نعم، ولا بد أن يصل إلى هذه الأرض حتى يموت. نعم.